والعطبين من اللي توصل عوالا فقي الخليل بخليل وتهدمي العشرة وتسالا لا لا لا لا حر السؤال لا لا يا لا لا قديهم تحت تراب براو فانا لا لا لا لا يا لا لا بروطة من المهيا والنفس البوالة لا لا يا لا لا يحسن عوني من ننسى مشوقي ولا لا لا لا لا يا لا لا لونك صبا بالنسبة سيفك بطارة لا لا لا لا يا لا لا يحسن عوني من ننسى مشوقي ولا توصل مزغوبة ما غردها تتلا لا لا لا لا وانت وحدك واحنا اقوى مسكونين بالعالة لا لا لا لا ما يفي الطالب ولا طبيب من اللي توصل عوالة لا لا لا لا وقيل خليل بخليل وتدمي العشرة وتسالة لا لا لا لا يحسن عوني من انسى بشوقي ولا لا لا لا لا يا لا لا عودك سباق سيفك بالطارة لا لا ولا لا يا لا لا يحسن عوني من ننسى بشوقي ولا أنا لا لا ولا لا يا لا لا عودك صباق بدسمة سيفك بالطارة لا لا ولا لا يا لا لا نادم اللي كل حصان في بدا النور حالة ولا لا يا لا لا ثاني ومسكين بالأحساب في حر السؤال ولا لا يا لا لا قديهم تحت اطراف نفس القوالة لا لا يا لا لا يحسن عوني من ننسى بشوقي ولا لا لا لا لا يا لا لا عود